قضى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى والملائكة يدخلون والذين ينقضون عهد الله Oh. تنطمئن

صدق الله. لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم.